كان واحد ثاني في قلبي. يا لا يرد مع الجميع ولا يرد مع واحد. سمعتم وكله بيأذي. يعرف الله لا تفيد عموم المؤذنين ولا مؤذن واحد. لا هو صحيح احسن. مين يخرجنا من الاشكال دي؟ لا التكرار يبقى عليك انت، لانه اذا سمعتم تدل على التكرار. كلما تكرر السبب تكرر الانسان. حوق الله. ايوه مش كل لفظ اليوم يقول لها مش نصف مجمع ايش ولا من العموم ولا العهد؟ يعني مؤذن انت معهود، انت معهود عندك في المنطقه الصحيحه. ها لكن الشرط اللي ياتي عار عن الوصف والقيد والشرط، ايش معنى الجيل السبب الجيد في الامر المطلق؟ يجيب الوجوب بشرط ان ياتي عاري على القرين، لا مقيد بشرط ولا بوصف ولا بقيد، عاري. بعد منه على طول اذا جاء مقيدا ننظر الى القيد ماذا يفيد؟ هل يفيد تكرار ولا يفيد مره واحده ولا واحد؟ لكن نخرج من هذا الاشكال الان كيف؟ هل يرد مع جميع المؤذنين في المنطقه؟ ولا يرد يختار لواحد يرد معاه ويكفي؟ ما هو واحد صحيح بس غير دليل. طب هو اذا شرط في التكرار اصلا؟ انت فين يا شيخ محمود؟ ما انا مش عارف بقول الف ولام للعموم. لا مش شرط. مين خرجها من المشكلة دي؟ الحجة. كلما وجد الشخص كلما وجد الشخص. هنا بقى لابد من القياس. لابد من القياس عشان نخرج من هذه المسألة. بيجي سؤال ايه؟ ها؟ لا هو؟ لا. طيب السنن الزيارة الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة في السلام واحد ويجزئ في الرد عنه واحد. لو احنا 10 ماشي عدينا على 50 واحد كلنا نقول السلام عليكم وبيات واحد. طيب 50 اللي قاعدين كلهم يقولوا وعليكم السلام وبيات واحد. ها؟ ارفع رفع على السلام على الجماعه. فيكفيه ان هو ياخذ واحد و... طيب قال ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نيه رجوع. قال الترمذي يعني في جميع وبعملوا على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان جالس في المسجد فرأى رجلا خرج من المسجد فقال إنه مسلم، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طيب عند ابن ماجه وغيره وإسناده صحيح عن عثمان رضي الله عنه من أدرك الأذان في المسجد قدامنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان رضي الله عنه قال من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة هذه شرط، لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة، وهو لا يريد الرجعة. لا طيب نكمل الحديث، وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، انتهى، فهو منافق. يعني إن خرج لحاجة وهو يريد الرجعة، الآن خرج من أجل يتوضأ، من أجل أخذ علم في مسجد آخر، ها؟ ها؟ نعم، بعد ذلك صحيح خرج لحاجة ويريد الرجعة فلا شيء عليه، وخرج بغير حاجة ويريد الرجعة فلا شيء عليه. لأن هذا الحديث يعارض حديث أبي هريرة في مسلم. أبي هريرة رضي الله عنه أطلق الإثم في من خرج لحاجة ولا غير حاجة واحترع من المسجد، وما أدرى أبو هريرة أن هذا الرجل له حر. عندنا تعارض ما بين الحديثين، خلاص حديث ابن ماجه غيره فيه قيل أنه لو خرج لحاجة فلا إشكال، أو أنه خرج لغير حاجة وأراد الرجوع، يعني الآن أذن عليه المسجد وعارف ان المسجد يزيد نص ساعه بين الاذان وايه؟ فاختار اروح اكل واجي. طب المسجد حر، اروح اقعد في التكييف في البيت وما يجيني في الصلاه ابدا. الان الجوز بين الاذان والاقامه واجب ولا مستحب؟ مستحب وليس واجب. كده؟ عشان هذا المعيش الحديث ينافي لا يتحقق إلا بالشرطين، لأن المنافق بمجرد ما يتوارى عن عيون الله يهرب كده، وهو ده فعل الشيطان في الصحيحين، إذا سمع الأذان أدبر وله ضرار. فمن خرج من أجل الهروب من صلاة الجماعة تحقق فيه خصم من خصام النفاق، هو كالشيطان. إذا عندنا أبو هريرة يجعل الخروج يترتب عليه إثم مطلقا، وحديث عثمان قيده بأمرين، فكيف نجمع بين حديثين؟ طيب عايز إثم حديث أبي هريرة هل هو مفهوم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن، نقول هذا هو الذي فهمه أبو هريرة رضي الله عنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وهو قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم بغض النظر عن سبب الخروج، عن سبب الخروج. ف فالحديث اجتهاد من أبي هريرة، اجتهاد من أبي هريرة. فنقول إن خرج لحاجة فلا بأس، وإن خرج لغير حاجة ونوى الرجوع فلا بأس. لأن الحديث اسألوا أبي هريرة لا يقاوم المصلوبة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أخرج من هنا ويدرك الجماعة في المسجد الآخر من أجل بس علم مثلا. المهم إما إن هو يأخذ لحاجة أو ينوي الرجوع أو لغير حاجة لكن بنية الرجوع. بنية الرجوع. لكن لا يخرج لغير حاجة ويصلي في وجهه. يعني ليس عنده نية الرجوع. لا لا لا وهنا الصلاة لا تكون إلا مع الإمام أحمد. نعم ده مؤول عند أهل العلم ومر معانا تأويله في مصر محمول على لا لا لا لا لا نعم هذا الحديث محمول على من غلبه النوم من غلبه بأن يعارض به خشوش الجماعة وإلا لكان ظاهره يصلح وجود الجماعة فهو محمول مر معنا في المسلم محمول على من غلبه النوم وقد جاء رجل إلى سعيد بن المسيب كما في المصنف وإسناده صحيح وقال إني أعتم للإبل ليلا من الليل فأصلي المغرب وأنام ولا أصلي العشاء إلا مع الفجر فقال صلي المغرب والعشاء يعني اجمع بينهم قال بيغلبه النوم ولا يستطيع أن هو مجرد ما يعتم بالإبل يورد الإبل من الليل يصلي المغرب ولو لا يستطيع أن يقبل العشاء يغلبه النوم تفقد الوعي والمنزيه طول معه فقال له صل المغرب والعشاء يجمع بينهم ويا المصنف ياخذ مدى النجف بكده الصحيح مسلم فمحمول على من يغلبه قال كثير من الخصوصة في الأذان قال في الكافي ويأذن أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى آذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة الخاصة به وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد وآذي فيها أن الإقامة لا تكون بموضع الأذان ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم عن ذلك فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه عند صوت منك اضطراب ابو داود لهذه خدمه الاذان والاقامه المستحبه لان بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امات الله. سجد الاذان والاقامه الوارده في حديث عبد الله بن زيد هي المشهوره وهي التي اذن بها بلال في مكه لمده 10 سنين. ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن باذان ابي محذوره الذي علمه له وامره ان يؤذن به في المدينه. يبقى عندنا صفتين للاذان، صفه اذان عبد الله بن زيد خلاص، وصفه اذان حديث ابي محذوره. أبي محذورة أذان يزيد على أذان بلال إيه؟ الترجيح فقط. إيه هو الترجيح؟ قبل المؤذن ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قبل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، إذا فرغ من التكبيرات الأربع يقول بصوت منخفض الشهادتين، يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، بصوت مخفض. ثم يحيي بها صوته بين الرجل. ده اسمه ايه؟ ترجيع. الزياده دي وردت في حديث ابي محمود. بعدين صفتين ليه؟ الاجابه. صفة أذان عبد الله بن زيد وهو الذي كان يؤذن به بلال في المدينة في مكة 10 سنين. ولم ينقل أن بلالا أذن بغير أذان عبد الله بن زيد. خلاص؟ ولم ينقل أن أبا محذورة أذن بأذان بلال في المدينة. إذا عندنا صفتين للأذان كلاهما وكلاهما جائز. يؤذن بأذان عبد الله بن زيد بدون ترجيح أو يؤذن بأذان أبي محذورة بالترجيح. طيب الإقامة، الإقامة عندنا إقامة إيه؟ كلاهما وردت عند أبي داود وكلاهما صحيح. ها؟ الإقامة اللي ورا مش عارف عبد الله بن زيد. كم كلمة؟ 13 كلمة. إذا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد إقامت الصلاة قد إقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. خلاص. خلاص 13 في صفه اخرى الاقامه وردت ايضا عند ابي داود وهي صحيحه في حديث ابي محذور، في حديث ابي محذور التكبير فيها 4 مرات، يعني هي كإقامة عبد الله بن زيد لكن التكبير فيها ها هيقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر كده، الله اكبر الله اكبر ده الاذان. توضح كام جمله؟ 11 جمله. يبقى عندنا اقامتين، عندنا اذانين صحيحين، وعندنا اقامتان صحيحتان. خلاص؟ إقامة عبد الله بن زيد في الحديث وكلها بالإفراد ما عدا لفظ الإقامة يسمى. ها؟ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أحد، ولكن الإقامة فيها تسمى. خلاص؟ إقامة أبي محذورة عند أبي داود أيضا صحيحة، والتكبير في أولها 4 مرات. 4 مرات صحيح. خلاص يبقى عندنا يا جماعة أذنين صحيحين، أذن عبد الله بن زيد وهو الذي أذن به بلال في مكة 10 سنين للنبي عليه الصلاة والسلام، وأذن أبو محظورة وعلمه الإسلام له وأذن به في المدينة خلاص، وفيه زيادة الترجيح. وعندنا إقامتان صحيحتان، إقامة بالإفراد ما عدا لفظ الإقامة يثنى وهو الوارد في حديث عبد الله بن زيد، وإقامة بأبي محذورة وفيها التجهيز الأول 4 مرات. خلاص صعبة؟ صعبة يا جماعة؟ طيب نعم صحيح، يحمل على التنويع فيقال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي محذورة بهذا مرة وبهذا مرة، يقال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مرة وبهذا مرة، أقام بإقامة أولها تكبير واحد تكبيرين وبإقامة في أولها التكبير 4، يحمل على التنويع. لكن جاء حديث أنس الصحيحين وهو ده اللي أوقع الخلاف بين أهل العلم، يعني بعض العلم بعض أهل العلم انتزع منه صفة إقامة ثالثة. أنس الصحيحين يقول إيه؟ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إيه ده أحسن، فانتزع منه بعض أهل العلم أن الإقامة تكون هكذا. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوجب الإقامة. طيب هل هذا الاستنباط مقطع؟ طيب انتبه، الآن لما يقول قد قامت الصلاة مرتين ده شرع ولا لا؟ وكيف يقول أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وتكون الإقامة طيب كيف توصل الإقامة؟ كيف توصل؟ ده لكن الاستنباط منه الذي قال به منتزع منه صفة الأذان ثالثة، قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فكيف يقول أنا يوتر والإقامة شك؟ نعم يوتر جنان لا يوتر نعم لا يشفع الأذان ويوتر الإقامة. طيب إلى الإقامة طيب إلى كيف توصل؟ هذا التوجيه صحيح. طيب هل مقيم؟ هي المشكلة. حتى لو قلنا هذا الاستنباط صحيح، هل مقيم؟ يعني كيف يؤذن به بلال 10 سنين ولا ينقر؟ يعني الأذان يا جماعة منا في الطواف والدواعي والغنم على نقله وينتشر. صحيح؟ فهل نقل؟ اذا مفيش حل غير تهويل حديث ليه؟ لانه يعارض ما جاء صحيحا مشهورا وعليه العمل. وعليه العمل يعني هل الحديث انس هذا نقل عليه اذان مره ولا واحده؟ لا. فكيف يقول انس امر بلال ان يشفع الاذان ويجري اقامه ولا ينفع هذا الاذان ولو مره؟ لا. من قبل ايه؟ يعني لا ما ينفعش يعني هل يصح مع قوله يوت الإقامة؟ يوت الإقامة هنا لفظ إقامة الصلاة وليس معنى الإقامة في الله. لا لا بد من تأويل حديثه حتى يصح ان احنا نحمله على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث وهو جنبه الجمهور. نقول ايه؟ انس انما نظر الى ان لفظ الاقامه مرتين نصف عدد التكبيرات أربع. ها؟ ذكروها؟ طيب. القول الثاني للجمهور أن حديث أنس ليس على ظاهره بل يؤول لأن المراد أن يشفع الإقامة بالنسبة للأذان فالأذان أربع تكبيرات والإقامة مرتين فهي وتر بالنسبة للأذان يعني على النصف منه فأراد أنس نصف الأذان وليس ذات الوتر صح صحيح صحيح فأراد أنس نصف الأذان وليس ذات الوتر لأن هذه الإقامة لو كانت موجودة لاشتهرت لأن الهمم والدواعي متوافرة على نقلها ولم ينقل أن بلالا أقام بها ولو مرة واحدة إذا بلال أنس رضي الله عنه إنما أراد وهو ده مذهب الجمهور جماعة هو الراجع وهذا مذهب الجمهور هو الراجع إذا أنس رضي الله عنه أراد نصف الأذان وليس ذات الوجه هذا التأويل مقبول ويتمشى مع سيد عبد الله بن زيد وحديث أبي محزون. إذا نقول بخلاصة أن الأذان له صفتان، صفة وردت في سيد عبد الله بن زيد وكلها مرتين إلا التهليل مرة واحدة في آخر الأذان وأذان أبي محظورة وفيه زيادة وهو الترجيح. وكذلك الإقامة ورد فيها صفتين صفة عبد الله حديث عبد الله بن زيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصفة الثانية الحكمة المحظورة زيادة ترفيع التشهير في أوله في أول الإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره كمثل حديث عبد الله بن زيد. أما الصفة الثالثة فلم تفهم ولو فعلت نعم عمر بلال هو يقصد. نعم ولا يقصد إذا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بلال. وإيقاف. وإيقاف الطعام. نعم. يجعلهم مجمع قول أهل المجمع. وطور التعب لله وأنه يعني إن جاء الحديث أنس مجمع. وحديث عبد الله بن زيد. وحديث أبو محظورة مفرد. طيب. هل جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبو محظورة وتر الإقامة؟ هو الوتر المكتوب اللي حصل فيه؟ من إطار الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الثاني الله صلى الله عليه وسلم لا يا أسلام الله صلى الله عليه وسلم بعدين إطار الوتر المكتوب يعني. طيب عندي قد إقامة الصلاة يصلح فيها الإقامة مرتين؟ ما يصلح الإطار في جميع الأرض. خلاص يصلح الإطار في جميع الأرض ليه؟ الإقامة. لكن في قد إقامة في الصلاة يصلح الإطار ولا لابد من التشهير؟ على قول مثلا إلا الإقامة. أيوه ده توجيه برضه. هو توجيه، إحنا خدناه قبل كده إلا بلفظ إلا الإقامة. وقلنا ده توجيه. وإلا بلفظ إطار الإقامة يلزم منه أن يكون اللفظ قد إقامة الصلاة مرة واحدة. شلت؟ لكن التوجيه الثاني هذا الجمهور بعده أقوى وهو أرجح. ماشي. قال باب شروط الصلاه